مسألة إمام لا يتم الصلاة فهل يعيد؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول، الدنيا واسعة، يقول الله عز وجل إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. جاء رجل إلى أحمد رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، إمامنا إمام المسجد الذي يلينا مبتدأ، قال لا تصلي خلفه، قال أصلي في بيتي، قال أفي البادية أنت؟ يعني الدنيا متسعة، أنت في صحراء ليس فيها إلا مسجد واحد، اذهب إلى مسجد آخر. حتى أحمد رحمه الله لما عاب على عمه قبول هدية السلطان كان يترك الصلاة خلفه ويتعدى المسجد الذي بعد ذلك، لأن الأصل هو الصلاة في المسجد المجاور البيت ما لم يكن في المسجد أو في إمام المسجد أو في من هم في المسجد ما يجعل المرأة يتعدى ذلك المسجد إلى غيره، لكن لا يصلي في بيته، فإذا لم يجد إلا هذا يصلي في المسجد على ما فيه، إلا أن يكون من المساجد ما لا يجوز الصلاة فيه كالمساجد التي اتخذت على القبور أو مع القبور، أو كان فيها الشرك ظاهرا، والله المستعان. هذا الأمر أن يذهب هو إلى مسجد آخر، أو أن يعزل ذلك الإمام إن لم تكن فتنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له رجلا صلى بهم فبصق في القبلة فقال لا يصلين بكم هذا، فمنعوه لما أراد أن يتقدم يصلي بهم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم فقال له إنك آذيت الله ورسوله، فإن لم تكن فتنة، لما لو كانت فتنة لا تباعد عن الفتنة، تباعد عن الفتن قدر ما تستطيع. الأمر الثاني، هل يؤم هو يعلم هذا الإمام لا يحسن الصلاة، لا يتم الصلاة، فهل يؤم هو؟ حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن يمان رضي الله عنهما، أما الناس ثم بعد أن فرغ من الصلاة قال: لا تلتمسن إماما غيري أو لا تصلن وحدانا، يعني كل منكم يصلي وحده غير جماعة إذا أصررتم على أني أصلي بكم إماما. حقيقة الإمامة قد ذكرتها في مفردة من الكلام، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، وما يجب على الإمام وجوبا في نفسه وفي صلاته وفي بيته وفي داخل المسجد للناس وفي خارج المسجد أمر عظيم، من ذا الذي يقوم به؟ وقد ذكر عن علي رضي الله عنه وعن عبد الله بن عامر من سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا قال: لا أصلحهم بفساد نفسي. الأمر الثالث، الإمام لا يتم، الإمام لا يتم، هذا فيه حالات. الحال الأولى المأموم، هذا حال الإمام أنه لا يتم، أما حال المأموم معه فهما حالات. الحال الأولى أن المأموم لا يتم مثله، فإذا كانت الصلاة مما تبطل فيعيد المأموم. الحالة الثانية أن الإمام لا يتم فالمأموم يتم، وهذه مسألة فيها بحث، يعني الإمام لا يتم الركوع ولا السجود فيتأخر المأموم شيئا عن الإمام في الركوع والسجود وهكذا. فهذه فيها مسألة متابعة الإمام، هل يتابع حتى على ترك الفريضة من تمام الركوع والسجود أم يخالف فيها، لأنهما فريضتان، فريضة متابعة الإمام إنما جعل الإمام ليتم به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريضة إتمام الصلاة، وإن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها وسجودها، فهما فريضتان. والتنازع في مثل هذه الأمور حينما يتنازع في محل واحد أمران يترجح هذا أو يترجح هذا، هذه مسألة فيها بحث. الأمر الرابع هو ما ينبغي للمأموم من مراعاة حال الإمام. كيف الإمام ما بين البطء والسرعة؟ فالإمام البطيء ينبغي أن يراعي المأموم ذلك، يراعي بطئه. فإننا نرى من الناس من المأمومين من يصلي خلف الإمام البطيء الذي يقرأ بتؤدة وتمهل، فيسرع هو، فإذا فرغ المأموم ولم يفرغ الإمام بعد فماذا يصنع؟ يسكت، يسكت في أن كان في وقوف أو سجود أو ركوع. لا، ليس في الصلاة سكوت، وقوموا لله قانتين مطيعين، يعني ساكتين عن كلام الناس، إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا يصلح أن تسكت، إنما هي ذكر، وأقم الصلاة لذكري. أذكر قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاني، وكما علم العربي. سبح، أحمد إذا كنت أكرر الشيء بما يناسبه، في الرفع من الركوع الحمد لله، كرر الحمد في السجود، كرر الركوع، كرر التسبيح، أدعو في السجود، وكثر من الدعاء في القيام، سبح، اقرأ سورة ثانية وسورة ثالثة، كرر الآية، ما تحفظ إلا آية أو آيتين، ما تحفظ إلا سورة مثل سورة الكوثر كذا، كررها عدة مرات، لكن أن تسكت لا. فمراعاة حال الإمام من البطء لا بد منه. وإذا تريد بأنك لم تراعي، إذا أشغل الصلاة بما يناسبها كما سبق. الأمر الثاني مراعاة حال الإمام من السرعة. أنت رأيت إمامك مسرعا حتى لا تكاد أن تفرغ من قراءة الفاتحة أو من التسابيح أو من التشهد أو من كذا أو من كذا، فماذا تصنع؟ كن على حال إمامك، ما لم تكن السرعة هذه مذمومة كما سبق، كن على حال إمامك، فأسرع في القراءة لا تتمهل فيها، السرعة الصحيحة، السرعة التي لا تضر صلاتك، وفي التسبيح وهكذا، والله المستعان.